أتونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا. على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا. على دلعونا والكلب دايب من طول الفرقة وبعض الحبايب وعلى دلعونا والكلب دايب من طول الفرقة وبعض الحبايب وإن شاء الله نرجع أهل وقرايب نفرح ونغني على دلعونا. على دلعونا والكلب دايب من طول الفرقة وبعض الحبايب وعلى دلعونا والكلب دايب من طول الفرقة وبعض الحبايب وإن شاء الله نرجع أهل وقرايب نفرح ونغني على دلعونا. على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا. مبروك عليك يا عريس يا غالي مبروك عليك النسب العالي مبروك عليك يا عريس يا غالي مبروك عليك النسب العالي إخوانك جالوا حلهم من حالي والفرحة والله بينا في عينينا. مبروك عليك يا عريس يا غالي مبروك عليك النسب العالي مبروك عليك يا عريس يا غالي مبروك عليك النسب العالي إخوانك جالك حلهم من حالي والفرحة والله بينا في عينينا. على دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا. يا محلى العيشة مع بنت تملالك بيتك أفرح وزيني يا محلى العيشة مع بنت الديني تملالك بيتك أفرح وزيني والنظرة ليها بتسر العيني نعمة الزوجة في بلد الديني. يا محلى العيشة مع بنت الديني تملالك بيتك أفرح وزيني يا محلى العيشة مع بنت الديني تفرح ويزيني والنظرة لها بتسر العين نعمة زوجة في بلد الدنيا I'm not.